وسوء التصرفات والضغائن والأحقاد والأمراض الاجتماعية والنفسية والجسدية وهلاك الأموال والأعمال والتخلف والتراجع وفقدان الأمان، وبالجملة تؤدي كلها إلى كل ما هو كئيب تعيس في الدنيا والآخرة. وما قد يحدث منها من بعض النفع فهو أمر وهمي مؤقت مغشوش قليل أو نادر، كالشعور مثلا ببعض النشوة أو كسب بعض مال أو نحو ذلك، يتبعه سريعا مرارات وتعاسات يثبتها الواقع كثيرا، فشرورها وأضرارها ومفاسدها إذن أكبر كثيرا من نفعها بلا مقارنة، فلا يقربها أحد أبدا. بالتالي كل عاقل فلا يقربها أبدا بالتالي كل عاقل ليسعد في الدارين ولا يتعس فيهما. قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ويسألونك أيضا عن ماذا ينفقون مما يملكون من أصناف أموالهم، قل مجيبا موضحا لهم: أنفق العفو وهو ما تيسر، وخارج زائد متروك عن احتياجات المنفق وضروراته، ولا يصعب عليه إنفاقه، والأمر يختلف من فرد لآخر حسب تقديره، وإلا كان الإنفاق مضرا له شاقا متعسا. فليس من المعقول أو المقبول أن يسعد الآخرين ويتعس ذاته، فذلك من توازن الإسلام ليسعد الجميع. قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي هكذا دائما بمثل هذا البيان الواضح، وكما بين ما سألتم عنه يوضح الله لكم الآيات في قرآنه العظيم التي تشتمل على قواعد وأصول كل شيء، مسعد لكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم من خلال كل أخلاق الإسلام التي فيه، لكي تكونوا بذلك من المتفكرين، أي الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتعمقون في الأمور ويتدبرون فيها فيستفيدون منها ويسعدون بها في الدارين. هذا واللفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل الناس ليكونوا كلهم كذلك من المتفكرين العاملين بكل وصايا ربهم وتشريعاته في الإسلام.